تحكم؟ قال خباب بن الأرت: لرجل تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. فتلاوة القرآن من أعظم القربات إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفهم وتفكر، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتدبرون القرآن. الله تعالى يقول: أفلم يتدبروا القول، وقال: أفلا يتدبرون القرآن. فالإنسان عنده عبادة سهلة وميسورة، يجتهد في حفظ كلام الله، ويستطيع أن يتعبد بهذه العبادة في كل وقت، سواء كان في السيارة أو مضطجع أو جالس في بيته أو فرغ من عمله، فلا يشغله ولا يكلفه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحفظ القرآن ليتعبد به ولا يضايقه شيء. ورد عند الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. قال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعونا إلى أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نغرس في قلوب أولادنا منذ الصغر حب القرآن والعناية به وحفظه، ونشغلهم بحفظ القرآن بدلا من أن ينشغلوا باللهو والمرح والخصام فيما بينهم وإيذاء أهلهم، نشغلهم بما ينفعهم في حياتهم ومآلهم. يقول الشارح: قال بعض العارفين: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. فقال: واغوثاه بالله مريد لا يحفظ القرآن، فبما يتنعم، فبما يترنم، فبما يناجي ربه عز وجل. فمن أجل الأعمال وأفضل القربات حفظ القرآن حفظا بتدبر وفهم، يقرأه الإنسان بخشوع وحضور قلب واتعاظ. والقرآن كله مواعظ وكله أحكام وكله عبر وكله عجائب، وهو لذيذ، كلما قرأه الإنسان اتضح له ما لم يعرفه قبل ذلك، فلا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. قال: ومن ذلك، أي ما يتقرب به إلى الله، كثرة ذكر الله تعالى الذي يتوافأ عليه القلب واللسان من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، يكون يتفق اللسان مع القلب، لا يكون يردد باللسان والقلب مشغول بأمور أخرى، لا يصير يفكر بالتجارة وهو يسبح. المقصود هو أن يكون حاضر القلب، قلبه مشغول بما يردده لسانه. كثرة ذكر الله الذي يتوافأ عليه القلب واللسان. قال: وفي مسند البزار عن معاذ قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله تعالى. قال: أن تموت ولسانك رب من ذكر الله تعالى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. في حديث آخر: أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه. وقال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. فالله جل وعلا يذكر عباده الذين يذكرونه ويذكرهم في ملأ أفضل من الملأ الذي ذكر الله تعالى العبد فيه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل وهم معه في سفر قال لهم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، في رواية وهو أقرب إليكم من أعناق رواحلكم. هذه المسائل وغيرها كلها مما ينبغي أن يعتني بها الإنسان وأن يحصلها ليعيش عيش السعداء ويختم له بخاتمة حسنة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا لم يتمكن لأن الإمام شرع في قراءة السورة مباشرة بعد الفاتحة، فهل يقرأها المأموم؟ نقول نعم يقرأها المأموم ولو كان الإمام يقرأ السورة، لأن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلي إماما ومنفردا ومأموما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا كان الإمام له سكتات يقرأ المأموم حال السكتة، وإذا كان الإمام لا يسكت وإنما يصل قراءة بقراءة فإذا انتهى الإمام من الفاتحة وشرع بالسورة تقرأها. نلاحظ كثير من الشباب يأتون إلى المسجد الحرام وغيره يرتدون فنيلة مطبوع عليها أسماء مشاهير الرياضيين والفنانين وأيضا الأطفال يلبسون كذلك، فما حكم هذا؟ نقول هذا غلط وهذا خطأ، والإنسان إذا أراد أن يتعبد لله بالصلاة يتزين لربه لأنه سيقابل ملك الملوك جل وعلا، والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولو سألنا هؤلاء قلنا عندكم مقابلة لمدير المدرسة أو لمدير التعليم أو لوزير من الوزراء أو أمير من الأمراء ماذا حب هذه الثياب التي عليك؟ فينبغي للإنسان أن يتزين للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة عند كل سجود. وأما وجود هذه الأنواع من الملابس فهذا توريدها غلط وبيعها غلط ولبسها غلط، والإنسان ينبغي له أن يترفع عن هذه الأشياء ولا يكون جسمه وسيلة عرض لأسماء أناس من سواقط القوم ومن الأنذال والعرادل، وقد يكون بعضهم كفار أو نحو ذلك من الأمور، أو مكتوب بعض العبارات التي تدعو إلى أخلاق الرديئة ونحو ذلك، فكل هذه الأمور لا يصلح أن توجد في مجتمعات المسلمين، وإن كان الأعداء يروجون لها ويسعون إلى نشرها على ظهور هؤلاء وعلى صدورهم فإن هذا يعتبر من الغباء المتناهي لمن يرتدي هذه الملابس أو من العمى عمى البصيرة. ويجب على الأولياء من الآباء والأمهات أن ينبهوا أولادهم لهذه الأمور، وإذا كانوا أطفالا فهم الذين يتحملون هذه المسؤوليات، يقول السفر بين مكة وجدة هل تقصر فيه الصلاة؟ نقول لا، لا تقصر، لأنه أقل من مسافة القصر. المسافة بين مكة وجدة الآن أقل من 60 كيلو، مسافة القصر هي 84 أو 85 كيلو، هي مسيرة يوم وليلة للرواحل. وجدة ومكة ما بينهما تقارب، فدنت جدة وزحفت مكة وصار الفاصل بينهما قصيرا، ليس مسافة قصر. من ذهب إلى جدة ليس له أن يترخص بشيء من رخص السفر، لا القصر ولا الجمع ولا الفطر. هذا يقول إنه يوقف الساعة أو المنبه على صلاة الفجر، لكن عندما يدق المنبه يقول أصح ثم أغلقه ويأخذني النوم بعد ذلك، ولا أصح إلا بعد الشروق، هل علي شيء؟ نقول نعم عليك شيء. لا تجعل المنبه قريب إليك وأنت في الفراش، اجعله بعيد على مسافات حيث أنه يستدعي الأمر أن تقف وتمشي ثم تغلقه، وحينئذ فلا ترجع إلى فراشك، وإنما تتجه إلى الوضوء وتتوضأ. وبعض الناس يضعوا قريب من وسادته، فإذا رن المنبه مد يده وأغلقه ثم أرخى لرأسه على الوسادة واستمر في نومه. فمن كان نومه ثقيل كحال السائل يكون المنبه بعيد عنه، يحتاج منه إلى أن يستيقظ استيقاظا تاما. هذا السائل يقول ما هي النوافل؟ النوافل معناها العبادات غير الواجبة من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وغيرها. فالسنن الرواتب مثلا وهي 12 ركعة من النوافل، والوتر من النوافل، وركعتي الضحى من النوافل، والصيام في غير رمضان من النوافل، والزكاة غير الواجبة من النوافل، والحج غير الحج الأول الذي يؤديه الإنسان أول ما يبلغ يعتبر من النوافل، وكذلك العمرة غير العمرة الأولى التي يؤديها الإنسان من النوافل، وهكذا. فالنفل يعني غير الفرض، يعني الأمور المستحبة التي يتعبد الإنسان فيها لربه من غير إيجاب عليه، ومن ذلك الإكثار من تلاوة القرآن. يقول أنا سوف أسافر بعد صلاة الجمعة، فهل لي أن أطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر؟ نقول لا يسمى طواف وداع، طواف الوداع هو الذي تطوفه قبل السفر بقليل. لو طفت قبل صلاة الجمعة بقليل قبل دخول الإمام فإن هذا يعتبر طواف وداع. وعلى كل فطواف الوداع ليس واجبا بالنسبة للمعتمر، لكن الأولى له أن يعمله، وإذا لم يعمله لا شيء عليه. يقول انه وجد مبلغ 200 ريال في احد الدكاكين خارج البلاط، بلاط الحرم، على باب الدكان، والدكان فيه عدد كثير من الناس. يقول ولو قلت لمن هذا المال قال كل واحد هذا حقي، فماذا افعل بذلك المال؟ ويقول هذا كان في الحج والان صرفت في الحاجات، هل أرجع إلى الدكان؟ ولو رجعت ليقول كل واحد أنا صاحبه، علما بأن الوقت طال، أم أتصدق به على أي واحد؟ وهل يبطل حجي؟ حجك ما يبطل لكنك اعتديت على الحرم، أنت من المعتدين، لأن المال في مكة لا يجوز أخذه إلا لمن أراد أن يبحث عن صاحبه ويسلمه إلى صاحبه، فأنت الآن مطالب أن تبحث عن صاحب هاتين المئتين وتسلمها له، وأنت أخطأت بأخذك لها، فكان الواجب أن تتركها في مكانها، ولست أنت المطالب بأن تحفظ أموال الناس، وإنما أنت مطالب بأن تعين على أن يبقى هذا البلد آمن، المال فيه آمن والطير آمن والعشب آمن والأرواح من باب أولى، فأنت بأخذك هذا المال قد غلطت على نفسك وأخطأت عليها، فيلزمك أن تعرف هذا المال حتى تجد صاحبه الذي تطمئن نفسك إلى أنه هو صاحب هذا المال. هذه المسألة يتهاون فيها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة: لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فإذا رأيت مليون ريال مرمية على الأرض لا تقول أنا خايف واحد حرام يأخذها، اتركها على ما هي عليه، إلا إذا كان عندك القدرة على إيصالها إلى صاحبها. يقول: ما هي الأماكن التي يرجى فيها استجابة الدعاء داخل الحرم؟ كل الحرم يرجى فيه استجابة الدعاء، هذا المكان هو خير بقاع الدنيا وأفضل مكان في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هنا تسكب العبرات، وهو يشير إلى المطاف، هنا تسكب العبرات، ورد عن ابن عباس أن الدعاء في الملتزم مستجاب، بأن يلصق الإنسان صدره وخده وذراعيه في الملتزم، والملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، والنبي صلى الله عليه وسلم التزم عندما طاف للوداع. يقول: ما حكم المساهمة وشراء الأسهم؟ إذا كانت هذه أسهم في مجالات ليس فيها شيء من المعاملات المحرمة فلا بأس بها أن يساهم الإنسان في مشروعات أو مجالات تجارية أو صناعية أو زراعية أغراضها ليس فيها شيء من المعاملات المحرمة فلا بأس شراء أسهمها وتداولها. إذا كانت أغراض هذا الأمر الذي ساهم فيه فيها شبهة أو فيها معاملات من غرر أو جهالة أو ربا أو نحوها فليس لك أن تدخل فيها بمساهمة. يقول: كيف أتخلص من مرض الوسواس في الصلاة وعدم الخشوع؟ حاولت الاستعاذة ولكن دون فائدة. الوسواس مرض من الأمراض الخطيرة، ولكن علاجه سهل، لأن منشأ الوسواس مبناه على القناعة بصدق الشيطان ونصحه، لأن الموسوس هو إبليس، وهو الذي يدخل إليك ويقول لك: لم تكمل وضوءك، نقص عليك في الوضوء كذا، أو أنت نسيت ركعة، أو نسيت سجدة، أو نسيت ذكرا واجبا، فتقول أنت صح وتطيعه وتعيد عملك مرة ثانية. علاجه أن تقول: لا، أنت عدو ولا يمكن أن تنصحني، فوساوسك مرفوضة، واتجه فيما أنت فيه، وأغلق ذهنك واغلق فكرك عن هذه الأمور التي يوسوس بها عدوك لأنه لا ينصح لك. والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أنت لن تتخذ عدو بالوساوس، فإذا اتخذته عدوا انصرف عنك لأنه لم يجد مدخل. لكن أن تفتح قلبك له وتقول هذا هذا هذا كيف يستمر معك؟ فالعيب فيك، وإلا فهو يؤدي عمله. هو قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال لا أحسن كم ذريته إلا قليلا. فالواجب عليك أن تغلق الأبواب التي ينفذ من الشيطان، وهو ضعيف يحتاج إلى مقاومة بسيطة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا فيحتاج إلى مقاومة، ومقاومة بسيطة. تقول له يا عدو أنت عدو لا يمكن أن تنصح لي، فلا أسمع لك ولا أصغي لك، وتصرف ذهنك عن وساوسه وتشتغل فيما أنت فيه من عبادة. تفكر وتأمل ما تقول ولمن تقول ومع من تناجي. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرجو من الأخوة الذين يكتبون يكتبوا بخط واضح لأني لا أستطيع قراءة بعض الخطوط. يقول إنسان كبير السن مريض وكان يصلي في بيته ويصلي الصلاة الرباعية ركعتين، يقول لا أستطيع إكمال الرباعية لما أجده من مرض، فما حكم صلاته؟ وهل هذا يمكن أن يقصر الصلاة لمرضه أو شدة مرضه؟ نقول لا، الصلاة لا تقصر إلا في أمر واحد فقط والسفر، لكن يصلي حسب استطاعته. إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائم يصلي جالس، لا يستطيع أن يصلي جالس يصلي مضطجع، لا يستطيع أن يتحرك يؤدي التكبيرات بلسانه وينوي الركوع وينوي السجود وينوي القيام وينوي الجلوس، أما أن يقتصر على ركعتين فليس له ذلك. يقول صليت خلف إمام وفاتني ركعة لكني سلمت معه سهوا، فماذا يلزمني؟ يلزمك إذا تذكرت قريبا أن تقوم وتأتي بالركعة الباقية عليك ثم تسجد للسهو وتسلم، أو تسلم ثم تسجد ثم تسلم. وإذا كان الفاصل طويلا فإنك تعيد الصلاة كلها. يقول ما معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ معناه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام واضح. كيف يفسر لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ المرأة خلقها الله لوظائف معينة، وجعل للرجل وظائف أخرى لا تقوم بها المرأة. فالمرأة لا تزوج نفسها وليس بيدها الطلاق. لماذا؟ لعدم قدرتها على التصرف في مثل هذه الأمور، فهي قد تنخدع في التزويج، يأتيها من يخدعها فتقبل بزواجها، فجعل عقد النكاح لولي هذا لها، ولم يجعل لها الحق في الطلاق، ولو جعل لها لطلقت زوجها في اليوم عدة مرات. فالذي خلق المرأة جعل لها وظائف لا يقوم بها الرجال، وجعل للرجال وظائف لا تقوم بها النساء، ومن ذلك الولاية العامة. فالولاية العامة لا تقوم بها المرأة. وربما يقول بعض الناس الآن وجد في بعض الأماكن في بعض الدول ونحوها، نقول هذه ولاية فاشلة. ثم إن هذه المرأة التي تتولى لا تحكم بها باسمها، وإنما تحكم باسم حزبها الذي هو يقرر الأمور، وهي التي تتحدث باسمه، إما لأنها جيدة في التعبير ولسانها طليق، أو أن عندها شيء من حسن التعامل والتصرف ونحو ذلك. لكنها أن تتولى قيادة الأمم ونحو ذلك فإن هذا من الغرب الفاحش، وهذا ما يدعو إليه الغرب الآن، أنهم يريدون من أهم الأشياء عندهم أن يقحم المسلمون أنفسهم في هذه الأمور، ويقولون إنكم لن تتقدموا إلا إذا جعلتم المرأة هي التي تتولى الأمور، وهي التي تأخذ حريتها حتى في معاشرة من تريد في أي وقت تريد، وليس للزوج ولا للأبي ولا للأخ حق على أن يمنعها، لأن هذا يتنافى مع حقوق الإنسان، وهذه ليست حقوق إنسان ولا حقوق حيوان حتى، وإنما هي حقوق أهل الشذوذ والفساد والانحراف، نسأل الله تعالى العافية. يقول هل الحجامة تأثير على الصوم؟ نقول نعم تفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فإذا أن الإنسان احتجم وهو صائم فإنه يقضي هذا اليوم. ومثل الحجامة التبرع بالدم، أي أن يخرج الإنسان من جسمه دما كثيرا، أما الدم اليسير مثل التحاليل فإنها لا تؤثر. انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.